ثم تكلم ابن القيم بعد ذلك عن علامات القلب المريض، وهو بعدما قرر هذه القضايا وبعدما قرر أن الإنسان قد لا يشعر بمرض قلبه وقد يشعر، وكان هدف ابن القيم رحمه الله أن الإنسان عليه أن يأخذ الأمر بجدية وخطورة، فإن مرض القلب قد يؤدي إلى إلى إلى إلى موت القلب. والمشكلة الكبرى أن الإنسان أحيانا قد لا يشعر، فلا يشعر إلا بعد فوات العمر، ويريد أن يستدرك وقد لا يوفق، فالأمر فيه نوع من الخطورة، كما هو أشد خطرا من مرض البدن الذي أنت لا تعالجه، فما تشعر بعد سنوات إلا وقد أفسد أعضاء كثيرة، وأحيانا يؤدي إلى الموت. وموت البدن أهون من موت القلب، لأن موت البدن الله كتبه على كل شيء، لكن موت القلب من ورائه عذاب الله، من ورائه جهنم. فتكلم ابن القيم ما هي علامات مرض القلب، فذكر عدة علامات. أول علامة ذكرها ابن القيم رحمه الله أن يتعذر على القلب العمل الذي خلق له، فيتعذر مثلا على القلب محبة الله أو الأنس به أو الاعتماد عليه أو معرفته أو العلم به، تتعذر هذه الأشياء عليه، فهو لا يريدها أو لا يسعى لها أو لا تهمه أو لا يفقهها أو لا يبحث عنها أو لا يطلبها. فإذا تعذر على القلب هذا النوع من الأشياء التي القلب خلق لها، إنما خلق القلب، ترى الله خلق القلب لأجل أن يعرفه، لأجل أن هذا القلب يعرف الله فقط ويأنس به ويذكره، طبعا معرفة الله بالمعنى العام يعني يعرفه ويطبق أوامره. أما شيء آخر، الله لم يخلق القلب لأجل أن يتعرف على الطرق أو لأجل أن يتعرف على معالم الأرض، فإن هذه الأشياء تبعا تأتي، وأيضا لابد أن تسخر بما يرضي الله، فإنما خلق القلب لأجل هذه القضية، أن يعرف ربه. فإذا تعذر عليه هذه المعرفة فإن ذلك دليل على مرضه. هذه العلامة الأولى.